بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمنا في المره السابقه من شرح منظومه نهج الرشاد في نظم الاعتقاد للعلامه السرمري عن تحريم بعض المسكرات والمعازف والغناء، وتكلمنا عن الضرب بالدف وبينا جوازه لغير الرجال وتحريمه على الرجال. تكلمنا عن التصفيق. نكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام على متعلقات خاصة بباب الغناء واستماعه. قال الناظم يوسف السرمري رحمه الله: وليس الغنى بالحدو والندب مشبها، ولا شبه إيراد شيء من الشعر، تكلم عن الغناء وعن الحدو والندب والشعر، فقال: وليس الغنى بالحدو والندب مشبها، ولا شبه إيراد شيء من الشعر. يقول الإمام ابن رجب في نزهة الأسماع نقلا عن الطبري: إنما يكون الشعر غناء إذا لحن وصيغ صيغة تورث الطرب وتزعج القلب وتثير الشهوة، فأما الشعر من غير تلحين فهو كلام. يأتي بإذن الله تعالى في البيت التالي الكلام على التلحين وبيان معناه. روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني. الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، هذا هو الشعر. لكن إذا لحن يخرج عن هذا الحكم، لأنه يورث الطرب، يزعج القلب، يثير الشهوة، فهذا له حكم الغناء وهو محرم، ونتكلم عن حكمه إن شاء الله. وليس الغنى بالحدو والندب مشبها، يعني الغناء حكمه ليس كحكم الحدو ولا حكم الندب. تكلمنا على الغناء والفرق بينه وبين الشعر. الحدو اللي هو سوق الإبل والغناء لها. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فحدى الحادي، فقال صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. هذا الحدو مباح، يقول ابن قدامة: فأما الحداء وهو الإنشاد الذي تساق به الإبل فمباح لا بأس به في فعله واستماعه. طبعا الدليل على ذلك حديث أنس السابق ونحوه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالحدو مباح بخلاف الغناء محرم. وليس الغناء بالحدو، يعني ليس بالحدو مشبها، هذا أول جزء. وليس الغناء بالندب أيضا مشبها. إيه هو الندب؟ الندب اللي هو بكاء الميت وتعديد محاسنه. هذا الند محرم، ورد في فيه احاديث في تحريمه، وكذلك ايضا جاء في فتاوى العلماء الكثيرة بيان تحريم الند اللي هو ند بالميت، البكاء عليه وتعديد محاسنه. إذن مقصود الناظم في البيت بيان أن الغناء والشعر الغير مصحوب بآلة ليس له حكم ثابت، فهو ليس مباحا كالحذو ولا محربا كالندب، بل إنه كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، كما ورد بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة في تحريم آلات الطرب، رسالة جيدة. يقول: قد يقول قائل: ها نحن أولى قد عرفنا حكم الغناء بآلات الطرب، هذا طبعا محرم، إلا الدف في العرس وفي العيد، يعني هذه حالات خاصة، الدف وخاص بالعرس وبالعيد، وتكلمنا عن هذه المسألة في المرة السابقة. طيب ما حكم الغناء بدون آلة؟ يقول جوابا: أقول لا يصح إطلاق القول بتحريمه، لأنه لا دليل على هذا الإطلاق، أيضا لا يصح إطلاق القول بإباحته كما يفعل بعض الصوفيين، لأن الغناء يكون عادة بالشعر وليس هو محرم مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشعر قال: هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. في هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات، مثلا الشوق الى الاهل والوطن، الترويح عن النفس، الالتهاء عن وعفاء السفر ومشقته، بشرط الا يتخذ مهنة ولا يخرج به عن حد الاعتدال، طبعا لا يكون معه تفني واضطراب وضرب بالرجل واي نحو ذلك مما يخل بالمروءة، ايضا لا يتخذ مهنة. ولسنا بمغنيات، يعني المرأة لا تمتهن هذه المهنة، فاذا امتهنها الرجل حرم عليه من باب امتهان هذه المهنة ومن باب التشبه بالنساء. يقول بعد ذلك: ولكنما التلحين يقلب طبعه، يعني التلحين للشعر جعله كالغناء، ولكنما التلحين يقلب طبعه كما قلب المزر الخبيث من البر، التلحين يقلب الشعر يجعله غناء يأخذ حكم آخر، التلحين اللي هو التطريب التغريد الترجيع بالصوت. مقصود الناظم هنا في التلحين اللي هو التكلف الذي قد يؤدي إلى تغيير الكلمة لتحسين الصوت، في تكلف. الراغب في مفردات القرآن يقول: هو صرف الكلام عن سننه الجاري عليه، إما بإزالة الإعراب أو التصحيف وهو المذموم. ابن رجب هنتكلم إن شاء الله على الـ على الـ على الـ الشق الثاني من اللي هو المذر دوت، يعني قريب من هذا الكلام إن شاء الله. ابن رجب في نزهة الإسماع يقول: أكثر العلماء على تحريم ذلك اللي هو سماع الغناء وسماع آلات الملاهي كلها. وكل منهما محرم بانفراده. الأجري وغيري حكى إجماع العلماء على ذلك، يعني على تحريم السماع للغناء وعلى سماع آلات الملاهي. المراد بالغناء المحرم ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء، يكون فيه وصف لمحاسن النساء يهيج الطباع، هذا غناء منهي عنه. وده تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهما. هذا الشعر إذا لحن وأخرج بتلحينه على وجه يزعج القلوب ويخرجها عن الاعتدال ويحرك الهوى الكامن المجبول طبعا في طبائع البشر، فهو الغناء المنهي عنه. لكن إذا أنشد هذا الشعر على غير وجه التلحين، إن كان أيضا محرك للهوى بنفسه يكون أيضا محرم، عشان من أجل تحريك الهوى، وحتى إن لم يسمى غناء. فإما إن لم يكن فيه شيء من ذلك، يعني ليس معه تلحين على هذا الوجه الذي ذكرناه وليس معه آلات، فهو ليس بمحرم، وإن سمي عند البعض غناء. الشطر الأول يقول: وليس التلحين، ولكنما التلحين يقلب طبعه، يقلب طبع الشعر، يجعله محرم، كما قلب المزر الخبيث من البر. المزر بالكسر اللي هو نبيذ، يتخذ من الذرة، في الغالب يتخذ من الذرة، وقد يتخذ من الشعير أو الحنطة، هذا نوع من النبيذ. مقصود هنا البر اللي هو القمح. في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، الإمام مسلم روى في صحيحه عن جابر أن رجلا قدم من جيشان، جيشان دي بلد في اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المزر. النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار والعياذ بالله، وفي رواية: عصارة أهل النار. مقصود البيت بيان أن تلحين الشعر يقلب طبعه وحكمه كما يقلب الانتباذ القمح إلى مسكر. بعد ذلك يقول: وليس استماع اللهو مثل سماعه. يبدأ التفريق بين هذه مسألة هامة، الاستماع والسماع. وليس استماع اللهو مثل سماعه، ففكر ترى التفريق إن كنت ذا فكر. الاستماع يكون عن قصد وتلذذ، بخلاف السماع. السماع قد يكون بدون قصد ولا تلذذ، كل مستمع سامع، وليس كل سامع مستمع، قد يسمع ولكنه لا يكون عن قصد ولا تلذذ. أبو هلال العسكري في كتاب الفروق يقول: الفرق بين الاستماع والسماع كما يقول الفيومي: استمع يقال استمع لمن كان بقصد. يقال استمع لما كان بإيه؟ بقصد. لأنه لا يكون إلا بالإصغاء وهو الميل. سمع يكون بقصد وبدونه. انظر إلى قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. إشارة إلى إيه؟ إلى قصدهم إلى ذلك وميلهم إلى السماع الخالي عن الإيه؟ عن القصد. يعني يرغبنا في الإيه؟ الاستماع وليس مجرد السماع. ابن رجب في نزهة الإسماع يقول: السامع من غير استماع لا يوصف فعله بالتحريم، طالما أنه لا يقصد ولا يتلذذ لا يوصف فعله بالتحريم، طبعا ده عن غير قصد. لذلك يقول الناظم: وليس استماع اللهو مثل سماعه. اللهو يحتمل أن يكون محرما ويحتمل أن يكون مباحا، فإن كان الأول اللي هو المحرم التفريق يكون في السماع هنا لأول مرة بدون معاودة، يعني هو إيه؟ رغما عنه بدون قصد استمع اللهو المحرم. هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. في هذه الحالة يصرف إيه؟ بصره. فإذا استمع للهو المحرم بدون قصد في هذه الحالة ماذا يفعل؟ أيضا إيه؟ ينصرف بسمعه عن هذا الإيه؟ اللهو المحرم. فهذا في هذه الحالة يعفى عن هذه المرة الأولى. ابن رجب عندما يقول عندما تكلم عن الغناء المذموم: وإن استمر جالسا وقصد الاستماع كان محرما، وإن لم يقصد الاستماع بل قصد غيره كالأكل في الوليمة أو غير ذلك أيضا هو محرم، لأن هذا منكر كما يقول العلماء: إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه. واضح الكلام؟ يقول ابن رجب أيضا أن القاضي أبو الطيب الطبري لي مصنف في ذم السماع، بدأ في بدايته بأقوال العلماء في بيان ذم السماع، ونقل قول الشافعي رحمه الله قال: هو لهو مكروه يشبه الباطل. وقال: من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. اللي يستكثر منه فهو ايه؟ سفيه ترد شهادته. ابو الطيب الطبري يقول: واما سماعه من المرأة التي ليست بمحرم له فإن أصحاب الشافعي قالوا لا يجوز بحال، سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب، وسواء كانت حرة أو مملوكة. الشافعي يقول: صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. ثم غلظ القول فيه وقال: هو دياثة. تكلمنا الآن عن عن أول حالة إذا كان هذا له محرم، سواء استمعوا بدون قصد في هذه الحالة ينصرف، أما إذا استمر فهو محرم. طيب إذا كان هذا له مباح، يعني لا يصحبه آلة وليس فيه تلحين مذموم كما ذكرنا آنفا، هنا التفريق بين الاستماع والسماع له وجه. يقول ابن تيمية في الفتاوى: حديث الجاريتين ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم ضربوا بالدف، ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استمع الى ذلك، هذا امر هام، لان البعض ايه لا يحسن الاستدلال بهذا الحديث، او حديث المرأة اللي نظرت ان تضرب على ايه رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالدف، ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم استمع الى ايه الى ذلك. والامر والنهي يتعلق بالايه بالاستماع لا بمجرد السماع، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن تكون ضربته النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ان يستمع من هذا الامر. الامر والنهي يتعلق بالايه بالاستماع اللي هو في قصد وفي تلذذ. الرؤيه، الرؤيه الامر والنهي يتعلق بقصد الرؤيه، لكن لو حصل بدون اختيار فهذا معفو عنه إن لم يستديم ذلك الأمر. أيضا اشتمام الطيب للمحرم، المحرم ينهى عن قصد الشم، لكن لو جاءه الشم الرائحة بدون قصد فلا شيء عليه. وكذلك إيه أمور كثيرة جدا نفرق فيها بين الإيه السمع والإيه والاستماع. ابن رجب يقول: يباح للنساء في ايام الافراح الغناء بالدف، وحتى ان سمعه الرجال، وده مذهب فقهاء الحديث الشافعي واحمد وغيرهما وقول الاوزعي وغيره. روي عن عمر بن عبد العزيز كما وذكرنا هذا الكلام عن طائفة من الكوفيين من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا لا يرخصون في شيء من ذلك بحال، وهذا أولى أن المرأة تضرب بالدف للنساء، أما الرجل فلا يسمعه منها، وإن سمعه يصرف إيه سمعه عن إكماله. بيان وجه التفريق: أن الاستماع يفهم منه المداومة على السماع. من المقرر أن هذا النهو النوع من اللهو المباح رخص فيه على خلاف الأصل، يعني في علة جعلت الرخصة، مثلا في العرس لإعلان النكاح، في العيد، العيد جائزة من عند الله عز وجل يأتي بعد إكمال الطاعة، فبعد إكمال الطاعة رخص لهم، رخص لهم في ايه في الفرح. الحداء ايضا السفر في حاجة بحيث ان الابل تواصل الايه السير ليطرد النعاس، الابل تهتدي بصوت الحادي الى الطريق. ممكن يكون في ارتجاز عند الضجر من مزاولة الأعمال الشاقة، البناء ونحوه. إنشاد الشعر المشتمل على مدح الإسلام وذم الكفر وهجاء الكفار أبيح لنصرة الإسلام والرد على أعدائه. كل هذه الأنواع التي ذكرتها إنما أبيح بصفة مؤقتة عند وجود الداعي منه. في هذه الحالة إذا وجد الداعي لا فرق بين إنشاده وسماعه وإسماعه، أما اعتياد ذلك بأن يفعل في غير وقته الذي أبيح فعله فيه فمكروه، حتى إن قلنا بتحريمه فلا يبعد هذا الأمر مع الايه الاعتياد. طبعا الآن بدأت تنتشر موضوع الفرق ويسمونها بفرق إسلامية تمتهي مهنة الغناء ويسمونه بالأناشيد الإسلامية ولبسوا على العام هذا الأمر، وهذا الأمر لا يجوز. العلماء تكلموا في بيان فساد هذا العمل، اللي هو ايه امتهان هذه المهنة. ذكروا وجوه يستدل بها على ايه الحظر، وغالب هذه الوجوه تعود الى ايه استماع الشعر في غير محله. قال صلى الله عليه وسلم، يعني من ذلك الوجوه في حديث متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لان يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من ان يمتلئ شعرا يريه، داء يفسد الجوف، معناه قيح يأكل جوفه ويفسده، يعني لأن يمتلئ الرجل بقيح يأكل جسده ويفسد عليه جوفه خير من أن يمتلئ بالشعر والعياذ بالله. طبعا الحديث فيه عام، كل من تحققت في هذه العلة سواء كان منشد أو مستمع يدخل في هذا الحديث. العلامة الفوزان ناقش من أباح الأناشيد فقال: الأصل في الغناء التحريم إلا ما وردت الرخصة فيه. لا تقول أن هذا الأصل في الجواز، لا، الأصل في التحريم، رخص فيه في بعض الحالات، إن استعملته في غير هذه الحالات اللي ذكرتها الآن فهو يدخل في الأصل اللي هو التحريم. أيضا هذا التعود يلهي عن القيام ببعض المهمات، يلهي عن القيام ببعض الواجبات: سماع القرآن، مدارسة القرآن، العلم، ذكر الله. الإنسان يعني مشغول بالشعر ليل نهار ممتلئ به، فهذا طبعا يجعله يقصر في هذه الأمور. يقول ابن حجر الهيثمي: وبحث الرافعي أن اتخاذ الغناء المباح حرفة لا يسقطها إذا لاق به، يعني لما يكون سفيه، شخص واحد امتهان هو لاقى بهذا الامر فلا تسقط. هذا الكلام حتى رده الزركشي بان الشافعي نص على رد شهادته، وهذا ما جرى عليه الشافعية، لانها حرفة دنيئة ويعد فاعلها في العرف ممن لا حياء له. ده كلام الشافعية. ابن عبدين الأحناف في رد المحتار يقول: من كثر إنشاده وإنشاؤه، يعني التكلم بالشعر، حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص مروءته وترد شهادته. بعد ذلك الآن تكلمنا عن الفرق بين السماع والاستماع للشعر. يقول بعد ذلك الناظم: كما يسجد التالي ومن كان منصتا ولا يسجد المجتاز إن سجد المقري. ده أيضا يستدل أيضا على التفريق بين السماع والاستماع. كما يسجد التالي ومن كان منصتا، اللي هو مستمع التالي للقرآن للسجدة، والمستمع المنصت يسجد، ولا يسجد المجتاز المار اللي لا يقصد الاستماع إن سجد المقري. هذا التفريق حتى في السجود هو ما عليه الحنابلة. المردوف في الإنصاف يقول عن السجود للتلاوة: هو سنة للقارئ وللمستمع دون السامع، لأنه لا يقصد. طبعا ده الكلام ده عليه جمهور أصحاب الحنابلة. طبعا كان المسألة فيها أقوال أخرى، ولكن ليس محل بسط هذه المسألة، إنما ذكرها على سبيل الإيه؟ التمثيل، لبيان أيضا حتى في السجود للتلاوة يفرق بين السامع والمستمع، هو اعتمد القول الراجح في المذهب. إذن الفرق في الغناء، فرقنا بين الاستماع والسمع. بعد ذلك يقول بدأ في فصل جديد تكلم عن ربا الفضل، يقول ومهما استوى الجنسان فالبيع فيهما بفضل ربا، كالبيع للتمر بالتمر. أصل هذه المسألة حديث رواه مسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، أد أول إيه؟ جنس ربوي، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه أجناس ربوية ستة، النقدان الذهب والفضة، ثم بعد ذلك ذكر البر والشعير والتمر والملح. مثلا بمثل، عند البيع لابد من المماثلة، جرام بجرام، صاع بصاع، دينار بدينار، مثلا بمثل، سواء سواء بسواء، يدا بيد. هنا لابد من المماثلة والتقابض، وإلا دخل في الربا، ربا الفضل. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني الذهب بالفضة لا يمكن أن يكون وزنا بوزن، لكن لابد أن يكون يدا بيد. الفضة بالبر أيضا يكون يدا بيد. لذلك حتى صرف العملة، تحويل الدينار بالدرهم أو الدولار بالدينار ونحو ذلك، العملات الورقية هذه أصلها ذهب أو فضة، فلا بد من التقابض يدا بيد. لا يقول لك أخذ الدراهم آتيك بالدولارات مثلا غدا، لا بد أن يكون يدا بيد. هذه الأجناس التي ذكرناها الستة تسمى الأجناس الربوية. العلماء اختلفوا في العلة، البعض يقول العلة في باقي الأمور الستة ما عدا الذهب والفضة، ان هم يقتاتوا، ان هم يدخروا، ان هم يكالوا. كل مذهب له علة، وتبعا هذه العلة المستنبطة يلحق غير هذه الأصناف بها بجامع العلة. المقصود أن الناظم تكلم على تحريم ربا الفضل، يقول ومهما استوى الجنسان فالبيع فيهما بفضل ربا، الذهب بالذهب، البيع بفضل يعني بزيادة ربا، كالبيع للتمر بالتمر. واضح؟ لابد. النبي صلى الله عليه وسلم أظن في حديث بلال لما جاءه بتمر جيد قال أكل تمر خيبر جيد هكذا؟ قال لا، ولكن نشتري الصاع من هذا بصاعين من غيره. قال لا تفعل، عين الربا عين الربا، ولكن بع هذا ثم اشتري بثمنه تمرا جيد. تكلم بعد ذلك الناظم عن الحيل، يقول ولا يسقط المحظور نصا بحيلة، ونبطل حكم النص بالكيد والمكر. ولا يسقط المحظور نصا بحيلة، يعني الممنوع شرعا، المنع هنا يتجه للفعل او للترك. يعني يدخل فيه الواجب والمحرم. يعني معنى هذا الشطر من البيت أننا لا نسقط التكاليف الشرعية اللازمة كفعل الواجبات أو الامتناع عن المحرمات بالحيل المذمومة. اللي يحتال يعامل بنقيض قصده، يحتال بحيلة ليسقط واجب أو يفعل محرم، هذا يعاقب بنقيض قصده. العلامة ابن القيم في غاسة اللهفان ذكر أمثلة كثيرة جدا على الحيل. يقول إن أهل المكر والحيل المحرمة يخرجون الباطل في القوالب الشرعية، مع أنهم يأتون بصور العقود ولكن دون حقائقها ومقاصدها. مثلا الاحتيال لحل ما هو حرام في الحال، زي الحيل الربوية لبيع العينة، تكلمنا عن بيع العينة. مثلا حيلة التحليل، يحل امرأة لزوجها، والاحاديث في لعن المحل الاحاديث كثيرة جدا، هذه من الحيلة المحرمة. ممكن يحتال على حل من عقد سبب تحريمه، مثلا رجل علق طلاق زوجته بشرط محقق، وهذا الشرط يقع، اذا وقع الشرط تطلق الزوجة. هو اراد ان يحتال ليمنع وقوع الطلاق عند وقوع الشرط، فماذا يفعل؟ يخالع الزوجة، خليها تختلع تفتدي نفسها منه، تعمل خلع. هذه حيلة، لان الخلع يحدث بالمفارقة، هو فسخ وليس بطلاق، فلا يقع عليها طلاق، يفسخ يفرق بينهما. لكن اذا رد لها ما اخذ منها بعد ذلك ترد اليه، ولا تكن ولا يكن وقع عليها طلاق. فهو لا يريد ان يقع عليها الطلاق اللي هو علق على شيء، ففي هذه الفترة قبل ان يفعل هذا الشيء يخالعها، يجعلها تفتدي نفسها منه فلا تكون زوجته، يفرق بينهم، ثم يفعل هذا الأمر فلا يقع عليها الطلاق، لأنه يقع على غير محل، لأنها ليست بزوجة. بعد ذلك يعيدها إلى إلى أصمته، وذلك بأن يرد إليها ما أخذ منها، ترجع زوجته ولا يقع عليها الطلاق. وهذه حيلة أيضا، حيلة حيلة محرمة، يعامل بنقيض قصده فيقع عليه الطلاق. ايضا هناك حيل يحتال على اسقاط ما هو واجب عليه في الحال، مثلا في نفقة واجب عليه او دين حل، فيعطي المال لزوجته او يعطيه لولده عشان يصبح معسر. المعسر ليس عليه النفقة ولا الدين. مثلا شخص يدخل عليه رمضان مش عايز يصوم، يسافر. السفر هنا حيلة محرمة للفطر. مثلا ممكن يحتال على اسقاط من عقد سبب وجوبه. مثلا الزكاة، الزكاة حل وقتها، فقبل حتى لا يؤدي الزكاة، قبل ان يأتي الخارص له يقسم ماله، يعطي هذا بعض اهله وهذا بعض اهله حتى لا يكون عنده النصاب، ثم بعد ذلك يسترجعه منهم. فهذه كلها حيل محرمة على اسقاط الواجبات، ويعامل بنقيض قصده. يقول بعد ذلك: ولا يسقط المحظور نصا بحيلة. الممنوع شرعا لا يسقط بالحيل، بل يعاقب بنقيض قصده. ترك واجب بحيلة لا يلزم بفعل الواجب، فعل محرم بحيلة يعاقب على فعل الايه المحرم. ولا يسقط المحظور نصا بحيلة، ونبطل حكم النص بالكيد والمكر. المقصود هنا مدلول او اثر مقتضى خطاب الشرع، يعني الوجوب والحرمة ونحو ذلك. دي يعني في دروس الاصول تكلمنا على التفريق بين طريقة الفقهاء والاصوليين، فهنا يتمشى على طريقة الفقهاء، يعني مش اشكال هذا الكلام. لكن الشطر دوت: ونبطل حكم النص بالكيد والمكر. المشكل فيه اشكال، لان الظاهر ان معناه اننا نبطل حكم النص الناتج عن طريق المكر والكيد المذمومين، معاملة للمحتال بنقيض قصده. هذا هو الظاهر، اننا نبطل حكم النص. واضح؟ يعني هذا النص ايه فيه اشكال، ظاهره كده فيه اشكال. هل في سؤال: هل لها عدة للزوج المخلوع؟ ليها عدة، والبعض يقول انها ايه عدتها حيضة واحدة، المختلع عدتها ايه حيضة واحدة. طبعا قبل مرور العدة يراجعها. طيب، يقول الناظم: ونبطل حكم النص بالكيد والمكر. الظاهر أن معناه أننا نبطل حكم النص الناتج عن طريق المكر والكيد المذمومين، معاملة للمحتال بنقيض قصده. مثلا: من توصل إلى حل زوجته المطلقة البائنة منه عن طريق المحلل، هنا نعامله بنقيض قصده، فنلغي هذا الحكم اللي توصل عن طريق الحيلة ولا يترتب عليه آثاره، يعني لا تحل له بالإيه بهذا النكاح الإيه الذي احتيل به. هكذا: من توصل إلى عدم وجوب الزكاة بتفريق النصاب على بعض الإيه الأولاد والأقارب، بعد ذلك يستردها، أيضا نبطل هذا الحكم ونوجب عليه الإيه الزكاة. هذا المعنى هو الظاهر من كلام الناظم، وهو الذي يحمل عليه. لكن حتى يستقيم لابد من أحد احتمالات: أولا أن الباء فيه سببية، يكون المعنى إيه؟ أننا نبطل حكم النص الناتج بسبب التحايل والمكر المذمومين. احتمال آخر وهو في قريب من المعنى الأول: أن الباء فيه بمعنى مع، كما في قوله تعالى: قد جاءكم الرسول بالحق، يعني مع الايه الحق. احتمال ثالث: ان الواو في صدر البيت اللي هو ايه ولا ايه ونبطل حكم النص بالكيد والمكر. الواو خطأ، والصواب ابدالها بالفاء: ولا يسقط المحظور نصا بحيلة، فنبطل حكم النص بالكيد ايه والمكر. يكون معنى البيت اننا لا نسقط التكاليف الشرعية بالحيل المذمومة، مما يكون مؤداه ابطال احكام النصوص بالكيد ايه والمكر. يقول: كأكل اموال اليتامى بحيلة، ومسقط ايجاب الزكاة لمعتر. كأكل أموال اليتامى بحيلة. البعض يقول كما قال ابن القيم: واحتل على مال اليتيم فإنه رزق هني من ضعيف الحال، لا صوته تخشى ولا من سيفه والقول قولك في نفاذ المال. طبعا من الحيل في ذلك ما كان يفعل أهل الجاهلية عند تسليم اليتيم ماله، يستبدلون الشاه السمينة من مال اليتيم بالشاه الهزيلة من ماله، أو الدرهم الطيب بالإيه؟ بالدرهم المزيف. يقولون اسم باسم، رأس برأس، والعياذ بالله. هذه من الإيه؟ من الحيل المحرمة اللي يؤكل فيها أموال اليتامى. ومسقط إيجاب الزكاة لمعتر، المعتر اللي هو الفقير، الفقير اللي هو اللي يتعرض للمعروف من غير أن يسأل، يعني هو لا يتعرض للإيه؟ للسؤال. المعنى يقول إيه؟ ومسقط إيجاب الزكاة لمعتر، المعنى أنه يحتال لعدم إعطاء المعتر وفقير، لا يعطيه من مال الزكاة بحجة أنه إيه؟ لم يسأل. فهل يمكن التغيير للنص كلما أرادوا يحلون الحرام لمضطر؟ فهل يمكن التغيير للنص كلما أرادوا يحلون الحرام لمضطر؟ معنى البيت أن الناظم يستنكر على أهل الحيل المذمومة من أنهم كلما أرادوا تحريف النصوص وإبطال أحكامها، طبعا إيه؟ بتحليل الحرام أو إسقاط الواجب، فأنهم يتعللون بالكذب والبهتان بأنهم في حالة اضطرار. هذا المعنى الذي ذكرته لحمل البيت عليه يستقيم بتقدير محذوف، هو كلمة ايه؟ فيقولون قبل كلمة لمضطر، يعني يكون البيت هكذا: فهل يمكن التغيير للنص كلما أرادوا يحلون الحرام فيقولون لمضطر. مثلا: من طلق زوجته ثلاثا وبانت منه فنجدهم يحتالون له لعمل المحلل أو بالإفتاء بعدم وقوع إحدى الطلقات الثلاث عليه، زاعمين أنه في حالة ضرورة من أجل الأولاد، الإبقاء على الأسرة. مثلا: نجد من يحتال لأكل الربا أو أكل أموال الناس بالباطل، فنجده يحتال متعللا بالكذب والبهتان بحالة الاضطرار. وكثيرا ما نسمع ذلك في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك الناظم يتكلم عن فصل جديد، وهو علاقة المعاصي بالإيمان. إن شاء الله يعني إيه هذا الباب نبدأ به في مرة تالية بإذن الله تعالى. تكلمنا في هذه المرة عن الفرق بين الاستماع والسماع، تكلمنا عن الحيل المذمومة وأنها لا تسقط بها الواجبات ولا العقاب على فعل المحرمات. نكمل بإذن الله تعالى في المرة القادمة الكلام على علاقة المعاصي بالإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.